فقط أريد أشير وقفة حتى لا أفوتها هنا يا أحبة الكرام، وهي أن في إحدى الروايات أن معاذ رضي الله تعالى أن سعد رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء كما قرأنا هنا، والله إن كنت لأعاجله بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لا غير، كذا إنه لا غير، وأنا أغير منه والله أغير مني. يا أخوان هذا الأثر، هذا الحديث عظيم جدا، حتى قبل أن نتعداه نقف معه. كيف سعد رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجد رجل مع امرأتي ولا أهيج ما أحركه آتي بأربع شهداء يكون قضى حاجته، وهو يعلم، فيقول لشدة غيرته قال والله إن كنت لا أعجله بالسيف. كما في رواية البزار عن عمر، ولكن قلت لكم رواية البزار ضعيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعجبهم أحيانا هذا المشهد، يعني دافع عن غيرته عن عرضه عن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما كثير من الناس لا يفهمون هذا الحديث على وجهه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لا غير، يفهمون أنها مدح لسعد، لا هي ليست في سياق المدح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لسعد الغيرة، والغيرة المحمودة مقبولة، لكنه أراد أن يلفت نظره إلى معنى آخر. قال أتعجبون من غير سعد؟ إنه لا غيور. لكن من الذي بلغ بهذا الحكم في قصة الأربع الشهداء؟ من الذي بلغ به قبل نزول آية اللعان؟ من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن من؟ عن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أغير من سعد بعد أن أثبت، يعني أنتم تعرفون أن سعد غيور؟ كلهم يعرفون غير سعد ويقرونه، قال أنا أغير منه والله أغير مني، وهو الذي شرع هذا الحكم. فهذا خطأ أن يعجبكم هذا المشهد. فإذا بعض الغيرة تخرج يا أخوان من إطارها. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم مع إثباته الغيرة لسعد، لكنه بيّن خطأه في الاعتراض، وهو لم يقصد الاعتراض رضي الله تعالى عنه كلا، لكن اشتد عليه الأمر. وإلا كما قدم في الحديث إني لا أعلم صدق الله ورسوله، لكن يقول كطبيعة بشرية لا يستطيع الإنسان، ربما هو يحكي عن واقع حال لا عن اعتراض، إني قد لا أملك نفسي إلا أن أفعل هذا، ليس اعتراضا على حكم الله ورسوله كلا وحاشا، ولا يرد هذا في عن سعد رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن أصل الغيرة صحيح، ولولا الغيرة فكيف تحفظ النساء؟ نحن ما نشكو إلا من ضعف الغيرة عند بعض المسلمين كما قلنا قبل قليل، لكن نقول مثلا أنا غير منه. لا يعجبكم هذا الكلام، الناس أحيانا تعجبهم مشاهد وينتبهون يخطئون في فهم الشر، والله أغير مني وهو الذي حكم بهذا الحكم. نعم، ولهذا بعض الذين يريدون أن يغيروا بعض المنكرات لا ينتبهون لهذه المعاني، لا ينظرون إلى أبعادها وآثارها. حتى في بعض المنكرات الآن أو بعض القضايا الموجودة المعاصرة عندنا يريد منا الشباب أن نتصرف تصرفا غير حكيم، يريدون أن نسلك مسالك غير مشروعة بحجة الغيرة والنصرة. مثلا سبقا تحدثت عن موضوع المعتقلين، تحدثت مرارا وبينت وطالبت في آخر درس بإغلاق هذا الملف، وذهبنا إلى المسؤولين، إلى خادم الحرمين وإلى المسؤولين وفقهم الله، نطالب بالطرق التي نستطيع، وإلى الآن تواصل المشايخ في هذه القضية والله لا أحصي ماذا فعل، لكن في حدود طاقتهم. أما يريدون أن نسلك مسالك أخرى لا. ودائما أقول لبعض الشباب عندما يأتين، عندما يمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ياسر رضي الله تعالى عنه وسمية وهما يعذبان، ويمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، هل أحد يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بضعف الغيرة على هؤلاء؟ يأتينا بعض الشباب يقول لماذا ما جمع الصحابة الموجودين في مكة وقطع حبال وهربهم؟ لماذا لم يواجه قريش ويستدل كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ ليست هكذا المسائل أيها الأخوة، المسألة يجب أن ننظر نظرة بعيدة. فأنا أنصح الشباب في كثير من المسائل أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتصرف التصرف الحكيم. أنا أقول اذهب إلى من تثق بعلمه، الذي لا تثق بعلمه كما قلت قبل قليل أو تقواه لا تذهب إليه. لكن إذا كنت تثق بعلم فلان وفلان فخلاص أصدر عنه. أذكر فضلا في موضوع التفجيرات مرارا قلت ولا زلت أقول، وقد ناظرت عددا من الشباب بحدود معينة، أنا لا أحب الدخول في المناظرات إلا أن يفرض علي يأتيني شخص ويناقشني، ولا لا أحب الدخول في المناظرات العالمية، كل إنسان ميسر لما خلق له. فكنت أقول لهم أنا مستعد أن آتيكم بموقف 30 من العلماء الذين تثقون فيهم بعلمهم وتقواهم يخالفونكم، وأنتم لا تستطيعون أن تأتوني بثلاثة من علماء الأمة وليس طلاب علم، من علماء الأمة الذين تقبلهم الأمة يوافقونكم على منهجكم. قلت عقلا ومنطقا وشرعا أقبل بكلامكم ولا أقبل بكلام هؤلاء العلماء؟ إذا ما كان العلماء قيمة في هذه الحالة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال العلماء هم العلماء، إذا العلماء من العلماء الربانيين، والأمة فيها خير، فيها علماء من العلماء الربانيين من العلماء الأخيار، نجد في هيئة كبار العلماء الحمد لله من علمائنا الأخيار، نجد في غيرهم حتى من ليس في وظائف رسمية نذهب ونسألهم ونناقشهم. لنا لقاء مع بعض كبار مشايخنا، لقاء دورية موجودة الآن، أولا قديما كانت مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم بعد ذلك الآن مع كبار المشايخ الذين يجدون الهجوم من المنافقين والعلمانيين والليبراليين في صحفهم. والله لا أحصي في جلساتنا يطرح بعض طلاب العلم على هؤلاء المشايخ آراء فيردونهم بشدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كان بعض طلاب العلم يطرح آراء فتناقش، يصر بعض طلاب العلم، فتجد موقف هؤلاء العلماء ولولا أنهم لا يرضون بذكر أسمائهم لذكرتها، مع أني قلت لكم من العلماء من كبار علمائنا الذين يعتبرهم عدد من هيئة كبار العلماء مشايخ لهم، وهم من العلماء الربانيين ولا يزكيهم على الله الموثوقين، مضت أعمارهم، نسأل الله أختم لنا لهم الخاتمة الطيبة، على ثبات، ولذلك يواجهون هجوما شرسا من المنافقين والعلمانيين والليبراليين مرارا، وكانوا يردونهم يقول لا لا يجوز ما ينبغي، حتى نتعجب من شدة ردهم أحيانا، وهم يتكلمون مع طلاب علم من أبنائهم طبعا وطلابهم. فإذا أيها الأخوة المسألة ليست بهذه السهولة، البعض ينطلق ومجرد عاطفته أو غيرته. وقلت قبل 20 سنة وأقول اليوم العاطفة محمودة، أمة بلا عاطفة لا قيمة لها، نحن نحتاج إلى عاطفة هؤلاء الشباب، خاصة مع تقدم السن فالشاب قوي العاطفة، وربما كبير العاطفة قد يكون كبير السن أقل عاطفة، فإذا نحتاج إلى عاطفة الشباب. لكن نرجعون إلى من؟ إلى أصحاب العقول في 40 وحولها، والأنبياء يبعثون على 40 غالبا كما تعلمون، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وموسى وغيره. ثم هل يكفي بهذا؟ لا، العقل أيضا يرجع إلى الشرع، وهو الحكم بيننا، لأن المعتزلة وما يدعون بالمدرسة العقلية يدعون أنهم أصحاب عقول، لكن العقول بدون شرع لا قيمة لها، إذن هي مركبة عاطفة تبعث الحياة في الأمة في شبابها في كبارها، تحرك فيهم مشاعر الغيرة كما نراه من شبابنا وفقهم الله وسددهم ونثني عليهم بهذا الأمر. ونرجع إلى صاحب العقل وبعد النظر والتجربة، كما قلت لكم في قصة عبد الرحمن بن عوف، في قصة أبو عبيدة بن الجراح لما ذهب عمر رضي الله عنه للعراق للشام، وكان بعض الصحابة من المهاجرين، يا أخوان من المهاجرين وهم الخيار، اختلف المهاجرون، بعضهم يقول ادخل يا عمر ولو فيها الطاعون، وبعضهم قال لا تدخل، فغضب عمر وهو عمر قال قوموا عني، لأنه وجد من بعضهم حماس للدخول. ثم جاء الأنصار وهم بعدهم بالفضل، فقال ماذا تقولون؟ أبو عبيدة يقول الشام فيها الطاعون، أن ندخل أو لا؟ فاختلف الأنصار، شبابهم والمتحمسون قالوا ندخل يا عمر، وبعضهم قال لا، فغضب عمر قال قوموا عني، ائتوني بمسلمة الفتح الذين أسلموا بعد الفتح الذين هاجروا بعد الفتح، مشيخة قريش اسمهم، مشيخة قريش أكبر سنا ومروا بتجارب لكنهم تأخروا في الإسلام عن غيرهم، فالمهاجرون والأنصار لا قطعا أفضل منهم، ومع ذلك كما في الحديث الصحيح كما تعلمون في مسلم وغيره، قال فما اختلف الرجلان منهم، كلهم قالوا لا تهلك أصحاب محمد يا عمر، لا تدخل، العاطف ما تنفع هنا. هنا إذن جاء العقل، لاحظ ولأولاك أكثر عنه، بس في عاطفة. وإن كان من المهاجرين من قال لعمر لا تدخل، ومن الأنصار رضي الله عنهم قال لا تدخل، لكن اختلفوا وعمر أخذهم أقسام. فقال عمر هذا هو الرأي، يعني رأي من؟ رأي الذين قالوا أخذوا بالهدوء وبعد النظر واطمأنوا، ثم أمر بالرحيل. فجاء عبد الرحمن بن عوف ولم يكن حاضرا، وكما تعلمون المهاجرين عشرهم بشرين بالجنة. فقال ما القضية؟ قالوا القضية كذا وكذا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جئتم إلى بلد وفيها الطعون فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي وافقه؟ بالإجماع، طبعا وافقوا بعض الأنصار وبعض المهاجرين، لكن وافقوا بالإجماع هم من؟ مشيخة قريش مسلمة الفتح، لوجود التجارب حنكتهم، وهو الذي كان يراه عمر رضي الله تعالى عنه لعلمه وسنه وفضله، مع أنه عمر كما تعلم. فلما قال أبو عبيدة يا عمر، أبو عبيدة من هذه الأمة، وأثنى عليه عمر، قال لو كان حيا لا وكلته في الخلافة، ثم أنه صلى الله عليه وسلم، قال أتفر من قدر الله؟ يعني ترجع؟ قال لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو جئت لأرض ومعك إبل، أرض مجدبة وأرض خصبة، أما تنقل إبلك من الأرض المجدبة إلى الأرض الخصبة؟ قال بلى. قال فهذا بقدر الله وهذا بقدر الله. فيا أخوتي الكرام، أقول هذا منهج، أنا لا أريد أو يفهم مني أن أريد أمية العاطفة في هؤلاء الشباب أو الحماس، لكن أرجع إلى من هو أعلمكم. ثم قاعدة عقلية، أنا أتعجب من بعض الشباب يأتون إلى المشايخ وهم يعترفون بأنهم مشايخهم وأعلم منهم وأكبر منهم سنة وتجربة، ثم يريدون من مشايخهم أن يسيروا على رأيهم هم. طيب ما صاروا مشايخهم؟ صاروا مثل قائد البريطاني اللي يقول أنا قائدكم دلوني على الطريق. ما دمت قائدنا أنت دلنا على الطريق. الشباب يريدون يقول لمشايخهم أنتم مشايخنا، ويقدموا مقدمة ما شاء الله، ثم إذا ما جاء الشيخ على ما يريد اسمع، أما برسالة جوال وإلا بهجوم وإلا بكلام وإلا بغيره، ما صار شيخ. أنا ما أقول إن المشايخ معصومين، لا والله، وقد يكون أحيانا الحق مع هؤلاء الشباب، لكن أتكلم عن قاعدة مضطردة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون لغيرة سعد؟ إنه لغير، نعم أثبت له الغيرة، غيرة عاطفة تحمل بيت تحمل عائلة، لكن أنا غير منه. وينزل قوله تعالى، لاحظوا هذه الآية عظيمة في سورة الحجرات، مع من؟ صحابة. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم، يعني يطيع الصحابة في كثير، ما قال بعض الأمر، في كثير من الأمر لعنتهم. فكم كان الصحابة في مكة وفي المدينة يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، يأتينا يقول وهم في مكة نريد نقاتل يا رسول الله، ألا نميل عليهم بسيوفنا؟ يقول لم نؤمر، لم نؤمر. وينزل قوله تعالى في بعد، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا جاء جدة مسألة ما هي هكذا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا مو متفرقين. القول سهل جدا. العجيب أن يقول سيد رحمه الله، يقول الذين لا يصبرون في فترة الابتلاء على مقاومة الظلم هم أسرع الناس هزيمة، إذا جد الجد ينسحبون. هذا صحيح. اقرأوا سورة البقرة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال الذي تمنوا تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. قال العلماء الذين قالوا هذا الكلام كانوا قرابة 80,000 أو يزيدون. لاحظوا هؤلاء أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ويقول لهم نبيهم أخشى ما تثبتون، قالوا لا كيف ما نثبت، مثل ما يقول بعض الشباب الآن ألم ترى إلى المرء من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم أرأيتم يعني إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا تعجبوا معقول وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال يقول الله جل وعلا تولوا هربوا إلا قال لاحظوا صفة ترى هؤلاء الذين خرجوا من بلادهم أصلا هم صفة لأنهم خرجوا ولا في ناس أصلا ما خرجوا تمالأوا ربما قال العلماء تناقصوا أتعلمون من الذي ثبت والذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قالوا لا تجاوزون 3000 من أكثر من 80,000 تصفي على 3000 ألم تقولوا لماذا لا يكتب عليه القتال أنا أسمع تأتيني رسائل تأتيني كتابات أقرأ في أحيانا فيما يكتب وإن كنت أنا لا أتابع ترى ما يكتب في بعض المواقع لكن تأتيني نعم شيء عجيب من يريد الشباب من مشايخهم وغيرهم أنتم تتهمونهم في علمهم أتتهمونهم في دينهم أتتهمونهم في تجربتهم لا أقول ثم هم متعبدون أمام الله هذا العمل عبادة قد أكون هذا موقفي اسمحوا لي ولكنني هذا الذي أدين الله به مثلا أنا أمثل كطالب علم هذا ينجيني أمام الله إذا علم الله صدقي وإخلاصي وهذا نهاية جهدي حتى لو أخطأت فلا أخلو من أجر أو أجرين فأنا أقول أيها الأخوة بمناسبة الحديث سعد رضي الله تعالى عنه نعم إن كنت لأعاجله بالسيف ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر اليوم نحن في فتن لا نجر من حيث نشعر أو لا نشعر في قضايا خطيرة جدا ومع ذلك أقول نعم تواصلوا مع مشايخكم حاولوا أن تحركوا من فيه ضعف في عاطفته لأن أو بعيد عن الأخبار أو لا يعلم لكن إذا وضحت له الصورة وأنت ما جئت إليه إلا وأنت تثق في دينه وعلمه وتجربته هذا رأيه لكن لا تثرب عليه يا أخي الكريم هذا العمل عبادة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم أما الاتهام للمشايخ ولطلاب العلم لا ينبغي والله يا أخوان هذا له آثار وهذا ما يريده العدو هذه الكلمة أحببت أن أقولها لأنني أرى أننا في فتن تموج موج البحر وما نذا نعلم ماذا قادم نحتاج إلى الثبات والصبر وقراءة سنن الأنبياء والمرسلين ثم ننظر سواء في قضايا في الجهاد أو في قضايا مسائل اليوم الموجودة في العالم أن ننظر نظرة بعيدة ونهدى وقلت لكم وأختم بها والله تحدثا بنعمة الله مما نجانا الله من الفتن التي مرت بحياتنا وكنا مثلكم شباب وكان عندنا حماس وقلت لكم هذا الكلام مرارا لكن الله أكرمنا أننا نرجع إلى مشايخنا ثم مع إكرامه لنا أننا نرجع إلى مشايخنا أننا نأخذ بقولهم لأني قلت لكم أيضا هناك من زملائنا من لا كان يرجع المشايخ يبدأ يتهم المشايخ ويسبهم وآخر من زملائنا كانوا يرجعون معنا لكن إذا وجدوا كلام الشيخ ما يفتح لهم كانوا يبحثون أن الشيخ هو يقول ما يريدون أيضا انسحبوا غالب هؤلاء وقعوا في مشكلات وفتن لا أصرح لأن معروفة قضايا لكن الذين أكرمهم الله بالرجوع إلى علمائهم والأخذ منهم نعم أنت لا تذهب إلا إلى عالم تثق فيه يا أخي الكريم كما قلت لكم تثق في علمه وفي دينه وفي تجربته طبعا تجربة من العلم لكن أؤكد عليه هنا بعد ذلك خذ بقوله والله أسلم لك وأرجى لك أما إذا وجدت العلماء من العلماء المعتبرين الذين أنت تعتبرهم علماء وقادة ولهم مكانتهم اختلفوا في القضية تأخذ برأي من هو الأوثق والأعلم والأتقى نعم قد يكون في بعض المسائل يختلف فيها العلماء وإن كانوا كلهم من أهل العلم والفضل والتقوى من أخذ بقول من؟ أخذ بمن هو أعلم وأتقى لله جل وعلا لأنه سيتحرى وكلهم أهل تقوى لا يعني هذا أن الآخر ليسوا أهل تقوى كلا هي المسألة مفاضلة لكن ما داموا في العلم متقاربين فإذا بهذا الأمر نسلم يا أخوان وننجو أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وآمل أن يتحملني الشباب في هذه الكلمات لأنني والله ما أقول إلا حبا وإخلاصا ومسؤولية أمام الله جل وعلا أن أبرئ ذمتي في هذا الوقت الذي أرى أن فيه وإن كان ترى قلة أقول من يقول هذا قلة لكن والله ما أريد أن يؤذى مسلم كيف كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لنا رحم الله في قضايا كثيرة والله جد ومع ذلك يقول إذا ابتلي أحدكم فليصبر كنا نقول يا شيخ قد يبتلى أحدنا قال فليصبر ابتلي الأنبياء ابتلي الصحابة ابتلي الأخيار أذكر هذا كلام كانوا يقولون لنا كان قالها في محاضرة عام 14 يا أخوان وفهموا التاريخ قال إذا الإنسان ابتهد ثم بعد ذلك ابتلي أي نوع من أنواع البلاء فليصبر ولا تحمل. أذكر قال ابتلي يوسف عليه السلام، ابتلي الأنبياء، ابتلي محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلي الصحابة، أشد الناس بلاء على الأنبياء. ثم كما تعلم الأمثل فالأمثل كما بين صلى الله عليه وسلم، أو كما قال إذا ابتلي الإنسان لا يعني أفعل الإنسان هذا حتى ما يبتلى، كلا البلاء لا بد منه. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا تفهمون هذا أنه تخلص من الابتلاء، لكن لا تتقصد الابتلاء، تجنب الفتن، لا تتمنوا لقاء العدو. لكن طيب إذا لقيناهم أو هم لقونا، قال إذا لقيتموهم فاصبروا تحملوا. أما يذهب الإنسان ويعلم مآله قد لا يتحمل. أنا لا أريد أصرح أكثر في قضايا أناس قالوا نتحمل، والله ما تحمل لما بدأ البلاء. فإذا بسرعة مع كل أسف، وكانوا ينصحون أنكم ترى إذا واجهتم لا لن تصبروا. هناك من صبر وثبت وتحمل ولا يزالون صابرين، نسأل الله يثبتنا وإياهم. وهناك أناس لا والله ما صبر، وهناك من انتكس والعياذ بالله. نعم، لأنهم أقل صبر. فكما قلت عن سيد أنه في مثل هذا إذا ما استطاع أصبر الإنسان قد يكون هو أسرع الناس تراجعا، كما بينت لكم من الأدلة من الكتاب والسنة والواقع. نحصل سأل الله يحفظنا وإياكم ويجنبنا الفتن، وأن يفرج عن أبنائنا في كل مكان، عن المظلومين في كل مكان. أسأل الله أن يفك أسر المأسورين في كل مكان، وأن يجنبنا ما يسبب لأي فتنة في بلادنا أو بلاد المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن المستضعفين أينما كانوا. نسأل الله جل وعلا أن ينصر أخواننا في سوريا، فهم الآن في مرحلة حرجة جدا. فأقول ادعوا لإخوانكم فهم في كرب في سوريا، ادعوا لهم في اليمن، في صعدة، في دماج، في كل مكان، في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في مشارق الأرض ومغاربها. لا أقول هذا فقط أقل ما تقدمونه، بل أعظم ما تقدمونه. الدعاء أمره عظيم، لكن أيضا مع الدعاء ابذلوا ما تستطيعون. لما قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه وسأل قوما إذا عندهم إبل إذا أصابها جرم ماذا تفعلون، قالوا عندنا امرأة صالحة كبيرة في السن عجوز تدعو لهذا الإبل وتشفى. قال هذا شيء حسن، لكن لو أنكم خلطتم مع الدعاء شيء من القطران، أن القطران تدهم به الجرب الإبل، فمع الدعاء نعمل ولنحمل. نعم، الأمر بالأخذ بالأسباب، حدد طاقتك لتعلم. وآخر كلمة أقولها أنك ستقف أمام الله، ما هو الموقف الذي ينجيك أمام الله وليس أمام الناس؟ الناس لن ينفعوك لن يضرك إلا بما كتب الله لك. ما هو الموقف الذي ربما بعد لحظات تقف أمام الله، حادث وإلا على فراشك، ماذا تقول أمام الله جل وعلا قد مررت بهذه الفتن وهذا؟ افعل ما ينجيك أمام الله. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال كل قد لا نستطيع. فلننظر بأن الاستطاعة، والذي سيحاسبنا عن الاستطاعة هو الله، فهو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تصور موقفك أمام الله، هل فعلا آتاك الله هذا الشيء ولم تفعله؟ هل كلفك الله بهذا الأمر وأنت فعلا تقدر أو لا تقدر عليه؟ لن يحاسبك الناس، سيحاسبك الله. فتصور موقفك أمام الله، وهذا أمر عظيم. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا عظمنا الله عرفنا كيف نتقيه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك السلام عليكم.